ولهذا امتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر، ولكن ما أحب. وأنا أجازيك مجازات إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك. هنا ما تدري. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إطالة الإمام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركوع، أفتونا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء أنه يستحب للإمام إذا كان راكعا وأحس بداخل أن ينتظر قليلا، ولا سيما إذا كانت الركعة هذه، ولا سيما إذا كان الركوع هذا في آخر الركعات. لكن اشترطوا أن لا يشق على المأمومين، مثل أن يحس بداخل من باب المسجد، والمسجد بعيد، وهذا الرجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المأمومين إذا انتظره، فهنا لا ينتظره، لأن الذين معه من أول أولى بالمدراة من الثاني. ولعل أصل هذا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى في الصلاة من أجل أن يحضر الناس، هذا بالنسبة للتطويل. وأصل آخر بالنسبة للتخفيف، كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فلهذا أصل في الشريعة، لكن بشرط أن لا يشق على المؤمنين. وفي أيضا شرط آخر أذكره، وهو أنه أن لا يخشى أن هذا الذي دخل يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة. لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي، هذا لا يصح الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا أخ يسأل فضيلتكم ويقول لا الأول صحيح فضيلتكم ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حدث أن والدي من قبل 7 سنوات تغير تغيرا كليا في معاملته مع والدتي ومعي ومع إخواني، تغير في سلوكه ومعاملته، علما أن هذا التحول من مدة طويلة تزيد عن 6 سنوات، ولم يحدث هذا إلا بعد زواجه من امرأة أخرى، وثبت يقينا أنه مسحور لما يرى على حاله من دلائل السحر ومن علاماته، فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة المحيرة التي حولت البيت إلى جحيم لا يطاق؟ وهل من طريقة أو توجيه لهذا الرجل؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يستحق العناية، وهو أن بعض الناس يتزوج امرأة جديدة على امرأة الأولى فيحبها، ثم يكون معها وينسى الأولى، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب أن يميل الإنسان مع إحدى زوجتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا وعيد والعياذ بالله شديد، يوم القيامة وكل العالم موجودة يشهدون على عقوبته، هذا أمر عظيم جدا. فالميل مع إحدى النساء أي مع إحدى الزوجات من كبائر الذنوب، إلا شيئا لا تملك من فضلك اقلب الشريط المحبة وما يكون ناشئا عنها، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يقوم به. ولهذا قال تعالى: ولن تستطيعوا أن